سائل يقول إن ابنه يعتاد له أجرة شهرية قليلة، هل يجوز أن يعطيه من الزكاة حتى يستطيع أن يقضي مصالحه؟ إذا كان الوالد يجب عليه أن ينفق على ابنه حتى يستطيع الابن الاكتساب، إذا صار للابن القوة على الاكتساب استقل بنفسه، لكن هل يعطي الأب لابنه الزكاة؟ إذا كان للأب سعة في المال فيعطيه من ماله والزكاة صرفها الغير، أما إذا كان ماله ليس بذاك فيعطيه من الزكاة، هو أولى، والله أعلم.